وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض